فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال بعض السلف: اطلب الدنيا على قدر حاجتك إليها، على قدر اطلب الدنيا على قدر مكثك فيها، واطلب الآخرة على قدر حاجتك إليها. اطلب الدنيا على قدر مكثك فيها، كم ستمكث فيها؟ هي كطيف، الدنيا كطيف، الدنيا سريعة الانقضاء الزوال. أقصر مدة يعيشها الإنسان هي مدة هذه الدنيا، اللي عبارة عن 60-70 سنة. نحن في أصلاب آبائنا منذ ما الله به عليم، ولا ندري كم سنمكث في قبورنا ثم نقوم لهذا اليوم، يوم الفزع الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إيه بقى قدر 60 ولا 70 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ وكما قلت، لا ندري كم سنمكث في قبورنا. هناك أناس في قبورهم منذ آلاف السنين، أو إن شئت فقل ملايين السنين. لا ندري كم هم في هذه القبور منذ كم، لا ندري، ولا ندري متى ستقوم الساعة. إن الله عنده علم الساعة. فاطلب الدنيا على قدر مكثك فيها، واطلب الآخرة على قدر حاجتك إليها. ها، الآخرة خير وأبقى. الله عز وجل ينادي، يأمر منادي يوم القيامة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. كان عامر عبد القيس رحمة الله عليه يقول، قال: عجبت قال: ما رأيت مثل الدنيا نام طالبها، وما رأيت مثل الآخرة نام الهارب منها. فلابد أيها الإخوة لكل عاقل أن يجتهد في عمارة ما تبقى من دنياه، وأن يجتهد في تجميع ما يستطيع من الحسنات، حتى يوافي ربه وله زخر وله أثر باق. الواحد يا أخوانا يموت ومعاه حسنات يدخل بها الجنة. لذلك كان بعض السلف يقول: ابن آدم، أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. أنت ربنا موسع عليك والعملية ماشية والحمد لله، فلا تطلب ما يطغيك. أنت ما تدري، لعل هذا المال إذا جاءك كان وبالا عليك، كان وبالا عليك. لكن الحمد لله دلوقتي الدنيا ماشية بالستر الحمد لله، وانت بتعرف تنام كويس وتعبد ربنا كويس وانت راضي ولله الحمد وانت الحمد لله قائم بعبادة الله تبارك وتعالى، لعل المال اذا جاءك فرطت في جنب الله وبدأت يعني تتطلع بقى الى الدنيا والى زينتها وخلاص خلاص اعطيت ما يكفي ما يكفيك وانت تطلب ما يطغيك. لذلك كان الاوزاعي يقول ما من ساعة تمر على ابن آدم إلا وهو يجمع فيها الحسرات. هذه الساعة ما من ساعة تعرض الإنسان تمر على الإنسان إلا وهو معروضة عليه يوم القيامة. أنت عملت إيه في الوقت ده؟ الوقت ده عملت فيه إيه؟ فلابد الإنسان يا إخواننا ألا يفوت ساعة من عمره في غير طاعة ورضا لله تبارك وتعالى. ما تخليش وقتك كده وقت شاغر وقت فاضي، لا، دايما خلي حياتك كلها في ذكر الله في رضا الله، انك انت تحاول تقرب قرابين الى الله تبارك وتعالى تقربك منه سبحانه وتعالى، لا ان يترك الانسان حياته كما قلنا شاغرة. لا، حتى بعض السلف كان يقول عجبت لابن آدم كيف يترك نفسه فارغا من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. أنت قاعد دلوقتي بتعمل إيه؟ قاعد فاضي. طب بتعمل إيه؟ ولا حاجة. طب ما تعمر الآخرة، عمر آخرتك. طب أنت مش عارف تعمر في الدنيا، عمر في الآخرة. حاول بقى تعمل حاجة يعني حتى أقل شيء أنك أنت تكون ذاكر لله تبارك وتعالى. واللسان هو أخف عضو في جسم الإنسان كله، أخف جارحة في جسد الإنسان كله هي اللسان. حتى الأطباء يقولون لا يستطيع الإنسان أن يحرك أي جارحة أو أي عضو من أعضاء جسده كما يحرك لسانه. تقدرش تحرك أي عضو، إيدك رجلك دماغك حتى، زي ما بتحرك لسانك. ليه؟ لأن اللسان ده زي ما قلنا أخف عضو في جسمك كله. طيب أخف عضو ده، طب انت المفروض بقى تشتغل بقى عليه، اشتغل عليه، مش انك انت تفضل قاعد كده ساكت وخلاص. يعني حتى حاجة بتقربك لربنا، حاجة بتخليك من الذاكرين لله تبارك وتعالى. اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذكر هو العبادة الوحيدة التي لم يجعل لها رب العالمين سبحانه وتعالى حدا ولا سقفا معينا، بل ايه مطلقة كده. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأنت دائما دائما ينبغي عليك أن تجعل حياتك كلها عامرة لله عز وجل. خليش وقت في حياتك كده وقت فاضي. ليه؟ عشان زي ما قلت لك لما تعرض عليك هذه الساعات أو هذه اللحظات يعني يوم القيامة لا تجد الحسرات في قلبك. وكم من حسرات في بطون المقابر. لو أذن يا أخوانا لو أذن لأهل القبور أن يتمنوا أمنية لقالوا نرجع إلى الدنيا، نسجد لله سجد، نركع لله ركعة، نقرأ لله آية، نسبح لله تسبيح، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتغل. ليه؟ لأنك أنت خلاص خط فرصتك، أنت بقى ضيعت الفرصة دي من إيديك، دي حاجة ترجع لك، دي حياتك اعمل فيها اللي انت عايزه كله، ولكن لك موقف وحدك امام ربك، وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. انت بقى هتقابل ربنا بايه؟ حاجة ترجع لك، دي صحيفتك اعمل فيها اللي انت عايزه، ولكن زي ما قلت لك ستقف بين يديه وحدك، ستقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى وحيدا فريدا عريانا. طب ما احنا بقى زي ما قلت يا اخواننا احنا عايزين بقى نعمر الدنيا، نعمر دنيانا بذكر الله، ونعمر اخرتنا بالحسنات، بحسناتنا تجري. زي ما قلت لك القبور دي يا اخواننا مليئه بالحسرات. بعض السلف كان يمر على القبور قال فسمعت صوتا ثابت البناني يقول كنت أمر ذات يوم في يوم صائف في القبور فنظرت فإذا أهلها صمود، فقلت سبحان من يجمع بين هذا العظام بعدما أصبحت رميمة. فقال فسمعت صوتا يقول يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها، فكم من مهموم فيها ومغموم، كم من مهموم فيها ومغموم. قبور دي يا أخوانا مليئة بالحسرات جواها، بطون المقابر دي مليئة بالحسرات. ليه؟ كان نفسه يتوب ملحقش، كان نفسه يرجع لربنا مقدرش، كان نفسه ان هو يكون انسان مستقيم فجاءه الموت ملحقش. تمام؟ ملحقش ليه؟ واحد مثلا ايه يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل دون الأمل، سريعا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل. ليه؟ زي ما قلت لك هو يؤمل يقول لك والله الواحد لسه صغير عم نكبر شويه كده، بس يا عم احنا لسه ما دخلناش دنيا حتى شويه كده، وبعد كده ربك هيكرمنا ان شاء الله هنروح هنرجع لربنا. احنا هنروح فين يعني؟ هنروح فين؟ بني ادم ده طالع الصبح رايح شغله، عمل حادثه ما لحقش يرجع لربنا على رجله، رجع لربنا على ظهره ما لحقش. رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ملحقش. ملحقش ليه؟ لانه كان عايش على الامل ده، يؤمل دنيا لتبقى له، يقول لك الدنيا طويله احنا لسه يا عم في مقتبل العمر وبعد كده ربك يكرم ان شاء الله. فمات المؤمل دون الامل، خلاص مات ملحقش زي ما قلت لك يرجع لربنا على رجليه، راجع لربنا على ظهره محمول على الأعناق ميت. طب ليه يا إخواننا بقى؟ طب نحن يا إخواننا نحاول بقى بقدر المستطاع نقرب لربنا شوية، نقرب لربنا يا إخواننا، عشان أنت كده كده هتقابله. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ستقف بين يديه وحده، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. أنت هتقف بين إيدين ربنا لوحدك، مش بقى يكون إيه واحد أنت كده بتكلم ربنا، واحد تالت كده في النص بيفسر لك الكلام أو الأسئلة بتاعت ربنا، يقول لك يا فلان ربنا بيسألك هو أنت الذنب الفلاني أنت عملته ليه؟ فانت هتقول له طب قول له يا رب اصل انا عملته عشان الموضوع الفلاني، اصل فلان لما جالي فرحنا مش عارف جبنا مين وعملنا ايه وضربنا ايه وخبطنا ايه وشربنا ايه. مش الكلام ده خالص خالص. ليس بينه وبينه ترجمان، مفيش الكلام ده. انت يكون منك لله منك لربنا يعني خالص. شوف في طرف تلك يفسر لك انك انت هتبقى فاهم كلام ربنا ليك وأسئلة ربنا ليك. طب انت في الدنيا كنت عايش يعني انت ايه من بني همبكر عايش بقضيها بطول العرض، طول العرض ايه بتعرف تتكلم في اي حاجة وتعرف تكلفة اي واحد وتحور على اي واحد وتطلع منها زي الشعرة من عجين. طب وبعدين وتجيب اشطر محامي يطلعك من اي قضية عادي. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. وانت مفكر برضو ان الهنبكة اللي انت عايش فيها دي تنفعك برضو يوم القيامة؟ لا خالص نهائي. ستلقى ربك وحيدا. فاحنا عايزين يا اخواننا بقى اهو احنا عايشين في الدنيا دي كم سنة اللي احنا عايشينهم دول، عايزين يا اخواننا بقى نعمرهم، نحاول بقدر المستطاع نعمر دنيانا دي يا اخوان بذكر الله، بقراءة القرآن، بالألفاظ الكويسة، بالمعاملة الحسنة، بالأخلاق الطيبة. ايه يا اخوان الحياة احنا عايزين نعمرها بكده، عشان هي دي يا اخوان الجنة فعلا، جنة الدنيا كما قال بعض السلف ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، اللي هي جنة القرب من الله، جنة المناجاة ولذة القرب منه سبحانه وتعالى. عايزين يا اخوان نقرب من ربنا شوي، زبط لك كم الحسرات في بطوننا. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، اللهم أمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول أو تقول السائلة الكريمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول قريبي عنده مصنع وهو شخص أصبه أنه يتقي الله، يعني كان معايا مبلغ عايز أستثمره، قال لي هاتيه عندي وطلع لك عليه نسبة كل شهر، ولو ليك زيادة تاخديها آخر السنة برضو مع الجرد. هو ده ربا، يعني إيه الحرام في أني أنه يشغل لي فلوسي عنده؟ بس للأمانة المبلغ ثابت، وأنا معرفش لو كان مثلا بيبقى أقل في شهر هل وهو مزوده من عنده ليه عشان يعتبرني بنته يعني. بس عامة أنا بقالي 3 سنين باخد نفس المبلغ كل شهر، وهو شغله حلال 100%. أسأل الله عز وجل أن يوسع عليه وأن يصب عليه الخير صبرا. لكن مسألة المضاربة دي، مسألة التجارة عامة، ما ينفعش فيها النسبة الثابتة. ليه؟ لأن مفيش أي تجارة في الدنيا كلها بتفضل ماشية بوتيرة واحدة. ليه؟ أي شغلانة ليها مواسم، شهر فوق وشهر تحت، والدنيا ماشية بشهر وزق بالزق في شهر تاني وهكذا. فمفيش حاجة ماشية على نظام وتيرة واحدة. التقلبات الاقتصادية في العالم كله برضو بتخلي برضو في ايه، في كده ايه، هزة في اي شغلانة، واضح؟ فكونه بقى عمال بيديك نفس النسبة كل شهر، لا ده كده في مشكلة. بس الشاهد ايه، لو هو بيديك النسبة دي كل شهر زي ما انت حكت فضلت وقلت، ده ممكن يبقى فعلا هو بيدفع من جيبه، يبقى كده النسبة متفاوتة، نسبة كده متفاوتة بالشكل انا ذكرته انفا. ده مثلا دلوقتي واحد حاطط مبلغ وهو الرجل ده مشكورا كل شهر مثلا وليكن ارباح 1000 جنيه وليكن، حلو. طيب زي ما قلت الطبيعي ان شهر يبقى اقل من 100، شهر تاني مثلا ازيد من 100، لان زي ما قلت بيختلف مثلا مواسم الشغل، الدنيا مريحة شوية، الدنيا شغالة شويتين، تبقى الامور ماشية، واضح ازاي؟ فهو مثلا لو قلت مشكورا جزاه الله خيرا بيديها نفس النسبة اللي هي مشاعر. لكن زي ما قلت الافضل ان هو ايه، يعني يبقى الامر ده مش ثابت. طيب تقول يقول السائل الكريم، لو سمحت يا شيخ انا هفتح معرض وكنت هجيب بنت كاشير تطلع فواتير، وطبعا باقي اللي شغالين هيكونوا شباب، فهل ده يجوز ولا هيكون اختلاط؟ لا طبعا ده اختلاط. الافضل انك انت تصون هذه البنت، يعني حاول بقدر المستطاع انك انت عشان بس لا تقع في حرج شرعي، بلاش الامر. لو انت هتقدر تسيطر على الامر ده وان ما حدش يحتك بالبنت دي، ما حدش يضايقها، خلاص. ممكن بعض البنات تكون هي مضطرة، عندها ظروف معينة، عندها امور معينة، مثلا والدها ميت، شايلة مثلا هي دراستها ما شابه ذلك، فخلاص هي محتاجة للفلوس. حينئذ خلاص انت تشغلها، بس تحافظ انت كمان شخصيا عليها، ما تخليش حد يضايقها، حد يحتك بيها، حد يسمعها كلمة، حد يقول لها حاجة وهكذا. لكن لو انت تستطيع انك انت تستعيض عنها بشاب كذلك يكون افضل برضه. طيب تقول السائلة، أبو زوجي لا يصلي نهائيا حتى صلاة الجمعة، نصحنا كثيرا ودعينا له بالهداية وأخبرناه عن عقوبة تارك الصلاة، ماذا علينا أن نفعل معه؟ ولا نستطيع أن نهجره أو نبعد عنه ابنه. بتقول نبعد عنه ابنه، هدده أن يمنع عنه المال وعدم زيارته له، وأيضا لم يصلي، ماذا نفعل؟ وهل علينا وزر لمخالطتنا له؟ وما حكمه؟ والله بقدر المستطاع تحاول أنك معه مرة واثنين، والله إن لم يستجب خلاص، يعني إيه كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن لهم رحم سأبلها ببلاله. لكن كنا احنا نقطع نهائي ما نروحلوش ما نجيش، لا طبعا ما ينفعش، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حتى ولو كان أبوه سيء الأخلاق، أبوه مثلا لا يصلي، هذه معصية بينه وبين ربه، لكن أنت بتصله لله عشان هو، مش عشان هو عاصي إن أنا أطعه، لا طبعا، لعل والله ربنا يشرح صدره مثلا، وانت قاعد معاه في قاعدة كده وكلمت ولا حاجة، لعل ربنا يشرح صدره، لكن انت قطعته دلوقتي انت الخسران، انك انت دلوقتي عققته وانت الان اسأت اليه، واضح ازاي؟ لكن انت لو احسنت اليه بالمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة، وانك انت تتودد اليه، لعل الله عز وجل يشرح صدره. ولكن زي ما قلنا العزلة دي مش حل، والقطيعة برضو مش حل. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يهديه، اللهم آمين. طيب يقول السائل إن شاء الله هدخل، أو السائلة يقول إن شاء الله هدخل شريكة في عمل سنتر دروس بالنصف، بنصف كل شيء في التجهيزات والإيجار، طب بالنسبة لشغلي وشغل شريكتي برضو بالنصف شغلي وشغلها، ولا ايه الصح؟ لما نشتغل ونكسب تأخذ نصف شغلي وانا اخذ نصف شغلها، الصح ايه؟ ارجو الافادة. طالما انت كنت دخلتوا الاثنين انتما مناصفة، فخلاص كل شيء يقع مناصفة بينكما، سواء بقى ايه فلوس التجهيزات، سواء الارباح او ما شابه ذلك، فلا بأس بذلك طالما الامر على المناصفة في كل شيء. طيب تقول أخي ترك معي مبلغا من المال على سبيل الأمانة، فسألت عن حياة أو موت، أعمل إيه؟ هذا المبلغ أعطيه لعيالك ولا أخرجه على روحك؟ قال لي طلعيه على روحي، وأخي الآن توفي، أعمل إيه؟ أفيدوني أنفذ وصيته ولا أعطيه لأولاده، علم بأن المبلغ لا يذكر بالنسبة لما تركه. والله هذا المال يعني خلاص هو الآن صار تارك، لكن هو لو أوصى لك بشيء وقال لك خرجيه على روحي، فخلاص خرجيه، طالما أن المال ده مبلغ يعني بسيط ولن يتأثر به الأولاد، فخلاص حينئذ لا بأس أن حضرتك تخرجيه له على أساس أن هو يكون يعني صدق عنه أو ما شابه ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم البر، اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة وأن يختم لنا بخاتمة حسنة، اللهم أمين. معنا فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة الكرام الأعزاء نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: كنا في صلاة العشاء وقرأ الإمام في الركعة الثانية سورة العلق إلى آخر السورة ولم يسجد الإمام، وسجدت أنا ظنا مني أنه سجد، وقمت مع الإمام، يقول سمع الله لمن حمده، فماذا أفعل؟ هل أسجد سجدتين للسهو أو علي ركعة؟ لا عليك ركعة، هو دلوقتي كان بيصلي إخواننا ف صلاة العشاء الإمام قرأ سورة العلق وفي آخر سورة العلق سجدة. الإمام لم يسجد وكبر للركوع، صاحبنا فهم أن هذه التكبيرة للسجود فسجد صاحبنا وحده والإمام لم يسجد، بل الإمام ركع، لأن السجدة ليست واجبة، مش شرط أن أنا كلما أقرأ سجدة أسجد فيها، واضح؟ هو الإمام لم يسجد وسجد صاحبنا وحده دون إمامه، دون إمامه. حلو. فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده قام صاحبنا من سجوده ففاته هذا الركن، فعليه أن يعيد هذه الركعة مرة أخرى، يعيد ركعة واحدة ولا يسجد سجدتي سهو، لا، بل يعيد الركعة كاملة. طيب، يقول السائل يقول ولو والدي توفي وعليه دين مبلغ كبير وأنا نويت أشيل الدين، برأت ذمته من الدين، هل دهل والدي هيسأل برضو على الدين ولا لا؟ وأنا سديت جزء ومشتغل وأسدد الباقي، هل باخد أجر على ده وهل والدي هيصلوا كده؟ بتقول أنا عايزة، بتقول أنا عايزة أطم إنه مرتاح في قبره. نسأل الله عز وجل أن يريح قلبك، اللهم أمين، وأن يرحم الوالد رحمة واسعة، اللهم أمين. هكذا أيها الإخوة ينبغي الإنسان أن يسعى سعيا حثيثا في نجاة والديه، كما قال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة. فهي دلوقتي الوالد توفي وعليه دين كبير، فهي تريد أن يعني تعتق رقبة هذا الوالد، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بجنازة فسأل صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم من دين، الميت ده عليه دين؟ فقال الصحابة نعم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، ليه؟ لأنه عليه دين، تمام؟ فقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة الأنصاري يا رسول الله دينه علي أنا هسدد عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقيه أبو قتادة رضي الله عنه بعد أيام قال يا رسول الله أديت دين الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن برد جلده، هو كده يدوبك استريح في قبره، لأن الدين يا إخواننا يبقى الإنسان متعلق به أمام الله عز وجل، فحقوق الناس لا تسقط بالتقادم أبدا. الحق حقان، حق لله وحق للمخلوق. الحق الذي لله هو ما ارتكبه العبد من ذنوب ومعاص في جنب الله تبارك وتعالى، أما الذنوب أو الحقوق المتعلقة بالعباد فهي لا تسقط، كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون ثم دينار ولا درهم. حقوق اللي هي للعباد دي لا تسقط، لازم صاحب الحق يسامحك. واحد بقى شتم حد، واحد أكل مال حد، واحد اغتاب حد، واحد نم على حد، واحد ظلم حد، كل ده مش حاجة اسمها أن ربنا يعفو كده في الآخر وخلاص، لا، حقوق العباد لابد أن تؤدى. زي ما قلنا الحق حقان، حق لله وده أنت فيه منك لربنا وأنت فيه في المشيئة، إن شاء الله عفى عنك وإن شاء عذبك بقدر الذنب. طيب، والحق الآخر حق للمخلوق، ده مفيش حاجة اسمها مش ربنا يعني إيه، أنت لازم العباد هم اللي يسامحوك، لازم العباد هم اللي يسامحوك ويعفو عنك، تمام؟ فلا بد يا إخوانا الإنسان أن يكون على ذكر من هذا وأن يكون على حذر من هذا، تمام؟ فهو دلوقتي أبوها مات وعليه دين، هي دلوقتي تكفلت بهذا الدين، خلاص برئت ذمة الوالد من هذا الدين، انت دلوقتي المسؤولة قدام ربنا سبحانه وتعالى. واضح ازاي؟ خلاص الموضوع انتهى. فانت طبعا انت مشكورة ومأجورة كذلك في انك انت تسعين في قضاء دين هذا الوالد رحمة الله عليه، انت مأجورة على ذلك، وهذا من حسن يعني البر به رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يسدد عنه دينه، اللهم آمين. طيب تقول السائلة الكريمة، امبارح زوجي شرب ماء مرقي، بتقول من ساعة ما شربه وهو يتجشأ وعنده ألم في معدته قوي، وقال لي حابب يرجع ولا يستطيع، وصار له إسهال شديد، يمكن تفسروا لي حالته وإذا في علاج؟ طبعا هذه الحال يبدو إن هو مسحور، إن هو شرب مية مقروء عليها قرآن، من ساعة ما شرب المية مقروء على قرآن دي وهو حاله اتغير ووضعه سيء للغاية جدا، وفي ألم شديد جدا في بطنه، تمام؟ فيبدو إن هذا الرجل مسحور، عليه طبعا ده إيه، انه يقرا بقى ايات الرقيه، وان يعني البقره بقى، ويرقي نفسه دائما، ويكون دائم الذكر لله تبارك وتعالى، ونحاول برضه نشوف حد كده من اهل التخصص في هذا الباب يعرض نفسه عليه، بس حد يكون عنده دين وحد يكون عارف ربنا. نسال الله عز وجل ان يشفي كل مرضى المسلمين، اللهم امين. طيب اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا بيقول أنا بخرج كل شهر حاجة لله من مرتبي، ينفع أخرجها لأخي علشان هو مريض بيغسل كلى وبيدفع جزء من ثمن الغسلة، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا على يعني هذا البر بأخي. نعم يجوز لك أن تعطيه هذا المال اللي هي الزكاة أو اللي هي الصدقة الشهرية دي، جزاك الله خيرا أنك أنت يعني أنت في هذا مأجور من جهتين، جهة الصدقة وجهة برك بأخيك، نسأل الله أن يشفيه. طيب تقول السائلة، أنا امرأة مطلقة لدي أطفال، أكبر طفل عمره 12 سنة، أريد الزواج، أعيش في بلاد الغربة، هل يصح لي أن أتزوج دون ولي؟ لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وأخبر في الحديث أن الزانية هي التي تزوج نفسها، ما ينفعش واحدة تجوز نفسها حتى ولو كانت كبيرة في السن، لا نكاح إلا بولي. طبعا بعض الناس بيستدل برأي أبي حنيفة، وهذا الرأي رأي ساقط رأي شاذ، ولكن طبعا ده عشان هوى في نفس اي حد فيقول لك ابو حنيفه قلبي. طب هل الامه كلها تبعت ابا حنيفه في هذا؟ الاجماع اجماع الامه جميعا انه لا يجوز. طب اشمعنى بقى دلوقتي مسكت في ابو حنيفه؟ عشان في هوى، عشان ليه حاجه وليه غرض في الامر، يقول لك ابو حنيفه قلبي. لا يجوز، يجوز للمراه، امرأة صالحة، امرأة عفيفة، امرأة مسلمة أن تزوج نفسها، لابد لها من ولي. طيب يقول كيف أقوم بتحصين نفسي وزوجي وأولادي، مع العلم أنا أقرأ الأذكار والمعوذات وأضعها على مكبر الصوت في بيتي وسورة البقرة يومين، هل هذا يكفي للتحصين أو يجب قراءة سورة البقرة بنفسي، وهل يوجد نية معينة يجب أن أقولها عند القراءة؟ أولا جزاك الله خيرا على برضو هذا الأمر، أنك تحصني بيتك وتحصني زوجك وتحصني أولادك، جزاك الله خيرا على هذا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صلاح فيك، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك يا رب، اللهم أمين. وكونك برضو تضعين هذا على مكبر الصوت في البيت في الشقة، أيضا هذا كذلك أمر حسن، لكن الأفضل إن حضرتك تقرأي السورة، تقرأي البقرة أنت أفضل. واضح؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ ذرياتنا اللهم أمين من شر كل ذي شر اللهم أمين. لكن أنت لو حضرتك قرأت السورة بنفسك تكون أفضل إن شاء الله، ولكن يكفيك الاستماع كذلك إلى السورة إن لم تجدي فرصة أو لم تجدي جهدا من نفسك من حضرتك تقرأي بنفسك يكفيك الاستماع. طيب تقول السائلة لو سمحتم عايزة أعرف عملية الربط حرام ولا حلال مع العلم أني والدة 5 مرات وحامل دلوقتي وعايزة أعملها وجوزي خايف تكون حرام وفي منهم مرة طبيعي والباقي قيصري. نسأل الله أن يسلمك وعافيك وأن يشفيك اللهم أمين. الربط هذا إن كان لمدة محددة فلا بأس بذلك، إذ إن الأصل في الزواج هو الإنجاب، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالأصل في الزواج هو إنجاب الذرية الأولاد الذين يعبدون الله تبارك وتعالى ويوحدونه سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل في الزواج. أصل في الزواج الإنسان يعني يستخرج من صلبه نسمة توحد ربها سبحانه وتعالى. فزي ما قلنا لو في مشقة في صعوبة على المرأة مش مشكلة ان هي تعمل مسألة الربط دي على فترات لا بأس، بس ما يكونش ايه على المدى على طول يعني. طيب تقول السائلة كنت عايزة اسأل عن استفسار، لو الزوج مثلا دخل مشروع غلط او باع ذهب مراته في شيء غير محله او شيء شبه ذلك ويرجع يقول للست ربنا هو اللي مقدر كده، فهل الكلام ده صحيح ربنا مقدر تصرفاتنا وتفكيرنا بالغلط؟ لا طبعا، هذا الرجل قصر في هذا المال إذن هو يضمن هذا المال. لو هو إنسان عبثي، إنسان ما يعرف تقدير الأمور، إنسان أصلا مهمل، إنسان ما يعرفش في الحاجة التجارة اللي هو داخل فيها، بس داخل كده بالصدر ودفعا بالصدر ونفشا به وقال لك والله هنجرب ونشوف وربنا ييسر، لو جات ما جاتش خلاص. لا، لازم الإنسان يقدر كل شيء، بمعنى انه يحسب يعني كل شيء. تمام، انا دلوقتي ما بفهمش في التجاره المعينه دي، طب اعمل ايه؟ عندي واحد صاحبي بيفهم فيها قوي، اعمل ايه يا عم؟ انا هجيب لك الفلوس وانت بالخبره، ويبقى ايه؟ تبقى مضاربه، يبقى انا بالمال وهو بالعقل او بالخبره يعني، ونعمل التجاره دي. واضح ازاي؟ لكن هو لو كان بقى مهمل فاذا زي ما قلنا هو يضمن هذا المال، يعني عليه الفلوس دي يرجعها تاني، يرجع لها الذهب بتاعها تاني لو كان قصر في ده. طيب يقول السائل زوجاني ذهب إلى المحامي لكتابة الوصية، اتفقنا على كتابة الوصية كالتالي: عند موت أحدهما تؤول التركة بكاملها من المتوفي للآخر على سبيل الهبة، مع العلم بوجود أولاد وبنات للزوجين، ولكنهما فعل ذلك حتى لا يتحكم فيهما أولادهم وهم يطالبون بالميراث وبيع الأصول وهم أحياء، فما رأي الشرع في ذلك؟ حرام، حرام إن الواحد يكتب التركة باسم زوجته أو الزوجة تكتب باسم زوجها علشان يحرموا الأولاد من الميراث، ده حرام، لا وصية لوارث، اتقوا الله في أولادكم. والحديث واتقوا الله، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ما ينفعش الواحد يكتب تركة لولد من أولاده أو يكتب التركة لزوجته عشان خاطر أولاده، عشان يحرم أولاده يعني، ده ما ينفعش، حرام، حرام. فهذه الهيئة وتلك الصورة لا تجوز بحال من الأحوال، إن الواحد يكتب زي ما قلنا التركة باسم زوجته ويكتب التركة باسم ولد من أولاده عشان يحرم الأولاد الباقين، ده لا يجوز ولا يحل. طيب تقول السائلة أو السائل يقول ينفع أسجد في طرقة الأتوبيس بالنسبة للرجال؟ لا، يعني الأفضل، لا الأفضل، مش لازم مع كل سجدة أنا هقرأها، مش لازم ان انا اسجد مع كل سجد التلاوة، مش شرط يعني، ده امر يعني ايه مستحب، ان سجدت مأجور، ما سجدتش ليس علي شيء، واضح ازاي؟ مش لازم انا كل سجدة بقرأها من المصحف السجدات اللي هم ال 15 سجدة يعني ان انا اسجد في كل سجدة منهم، افرض الوضع مش متاح، المكان مش مناسب، خلاص شرط يعني. طيب يقول ايضا السائل سؤال كمان، انا كنت ده هي سائلة يعني، تقول سؤال كمان، انا كنت مسافرة والفجر اذن فصليت وانا واقفة وركعت عادي، بس السجود قعدت على كرسي على الكرسي عشان ما كانش فيه مكان يسع، يعني عادي ولا ايه؟ عادي مفيش مشكلة، لو انت حضرتك عارفة انك انت هتوصلي المكان ده السفر ده الى بعد الشروق، لا فخلاص جاز لك هيئة الصلاة هذه مفيش مشكلة خالص. الوقت هي هتسجد القيام والركوع عادي، لكن السجود مش تقدر تسجد، فحينئذ هي تسجد بقى وهي قاعدة على الكرسي، فلا بأس إن شاء الله عز وجل. طيب تقول السائلة بتقول أنا حياتي كانت سيئة وكنت على ذنب معين والحمد لله تبت منه، دلوقتي أنا بحس إن حياتي مهددة بالذنب اللي في الماضي ودايما بكون خايفة إن ربنا يكشف ستره عني، كمان أنا اتخطبت فالمفروض أصارح خطيبي بحاجة زي دي ولا لأ عشان بحس إني ظلمته معايا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنك، اللهم أمين. ما في أحد يخلو من الذنب وما في أحد يخلو من العيب، بس أهم حاجة أن الإنسان يا أخواننا إيه يتوب من قريب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، طالما أن احنا اعترفنا بالخطأ بتاعنا وتبنا إلى الله عز وجل وأنبنا إليه سبحانه وتعالى فهو يقبل توبة العبد ما لم يغرر، تمام؟ وكونك أنت جعلتي هذا الذنب نصب عينيك فهذا أمر حسن، يعني كما قال بعض السلف وكان سعيد بن جبير يقول إن العبد لا يفعل الذنب فيكون الذنب سببا لدخول الجنة، ليه؟ لأنه الذنب ده جعله نصب عينيه، كل ما يعمل حاجة بس الذنب ده يعني بس الذنب ده، فالذنب ده يقوده إلى الاستقامة، يقوده لرضا ربنا سبحانه وتعالى. ممكن بعض ممكن حد يعمل ذنب من الذنوب والذنب ده زي ما قلنا يكون سبب دخوله الجنة، سبب استقامته، سبب انه خلاص العبد ده ملتزم بطاعة الله، واضح ازاي؟ لكن مش عايزين الذنب ده بقى يقنطنا من روح الله ولا يقنطنا من رحمة الله، تمام؟ وإذا أنت ربنا امتن عليك بالخطوبة من شاب وحد كويس لا تخبريه أبدا بالذنب السابق، ما تقوليلوش إن كان ليك ماضي معين، إن كان ليك ذنب معين لا تخبريه به، عفى الله عما سلف، طالما أن ربنا أكرمك بهذه التوبة إذن فخلاص يعني يسعك أنك أنت تكتمي عن نفسك وأنك أنت لا تخبريه بذلك طالما أن الله عز وجل امتن عليك بهذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم بستر الجميل ونجعل تحت الستر ما يرضي، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ما كان منا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يدخلنا جميعا برحمته في عباد الصالحين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.